وهذا سؤال يقول: صلاة الوتر تكون ركعتين ثم ركعة واحدة أم ثلاثة ركعات متواصلة؟ صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وأقل الوتر ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري. فإن أوتر بثلاث فلها صفتان: الصفة الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ: كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. الصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة فيوتر بها، لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليبة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة، ولا يتشهد إلا تشهدا واحدا في آخرها ويسلم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة، ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ويتشهد في التاسعة ويسلم، لما روته عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا والله تعالى أعلم.